لي شكرا في كلامك في عيونك في سلامك واللي في طريقك يقابلك يقرا في وجهك سلامك ابتدي بالشكر لو في وسط همومك او في خوفك او في حيرة انتهر لغة التذمر خلي عمل النعمة يظهر والإيمان يكبر ويكبر وكل مر يمر لو زرعت الشكر عندك تحصد الأفراح في أرضك والسلام من جوه قلبك يجري زي النهر ابتدي بالشكر لو في وسط همومك او في خوفك او في حيرة فكر ابتدي بالشكر اشكر القلب اللي حبك اشكر الاب اللي صار